السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه والداعين لدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا مع سورة الأحزاب، ويعني لعلكم لاحظتم أن السورة من أولها لآخرها تدور حول بيت النبوة، وكيف جعل الله منهم الإمامة والقدوة للعالمين. فبدأت بالحديث عن تربية الله للنبي، وتربية الله لصحابة النبي، وتربية الله لأزواج النبي، وتهيئة الله للأمة للاقتداء بنبيه حتى نهاية السورة. فمدار السورة بهذا المقصد العام والذي دارت حوله يمنة مصر، بل بالدفع عن نبيه في كل ما قال وما فعل. تحدثنا بالأمس عن قصة سيد زيد بن ذي الحجر ومقال من قال فيها. الحقيقة بعدها مباشرة حدثنا الله على قضية أيضا أثيرت فيها شبهة، قضية زوجاته، لما قال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ما أحله الله له من يحرم عليه. الذي أحل له هؤلاء النساء بعينهن ورع. فالنبي ما تزوج هذا العدد من نفسه، ولكنه بحل الله له. وهنا فرق الأمرين، كثير من الناس الله ازاي ربنا يعني جعل التعدد أربعة والرسول تزوج أكثر من أربعة. القضية دي تنطن حولها المستشرقين والمغربين المستغربين كثيرا، لكن حقيقة الآيات ترد عليه لما يقول يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. من اللي أحله؟ رب العالمين. طيب، والنبي له مع اختيار الله اختيار، حتى من أحل له. النبي يا إخوان أحل له معدود لا عدد. فرق النبي بين عدد وبين معدود. كلنا أحل لنا عدد، ورسول الله أحل له معدود. يعني معدود، حتى تزوج فلان وفلان وفلان وفلان تم العدد، أنه لا يحل لك النساء. أنا يسمى معدود. أي واحد منا حب وحب له أربعة، طب لو طلق الأربعة يجيب غيره. ولذلك تلحظ من حظ. ذكر ابن الجوزي الخلفاء الراشدين كلهم صحابة، بل كبار الصحابة، كم عدد من تزوجوا؟ عدد من تزوج أبو بكر من النساء تسعة، عدد من تزوج عمر تسعة، عدد من تزوج عثمان تسعة، عدد من تزوج علي تسعة. وهذه المنفخات العجيبة، عدد من تزوج في عمر تسعة نساء. الحسن بن علي تجاوز هذا الحد بكثير، كانت النساء تلاحقه، كل واحد عايز تتجوزه عشان تظفر بشرف النسب الى رسول الله. لدرجة أن سيدنا علي بن طالب كان يوصيه أن يقول لا تزوج الحسن، ما تزوجش، تقعد مع 70 ثلاثة وما مش عاجبها توكل على الله تيجي غيرها. النسوان كلها تتمنى الزواج من الحسن ولو أسبوع، حتى تباب شرف أنها نسبت لنسب النبي صلى الله عليه وسلم. وده ابن بنت رسول الله، وكان أقرب الناس من رسول الله خلقا وخلقا، حتى كان أبو بكر هذا ثابت في الصحيح يداعب الحسن حسين، يداعب الحسن اللطف يقول أنت أشبه بجدي خلقا وخلقا، ويداعب الحسين يقول أنت أشبه بأبيك، وسيدنا علي جالس يضحك أنت أشبه خلقا وخلقا. فسيدنا الحسين نسخة من أبوه خلقا وخلقا، سيدنا الحسن نسخة من جدي خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم. لدرجة كانت النساء يبتهل وهم تطلب وأهاليهم يطلبوا. طب يا عم جوز اسبوع طلقه، احنا عزفت الجوز خلاص، عمرك معاك شربانه كم حيث طلقه، لكن نالت شرف انها نسبت الى حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. ف وده شرف اي شرف من يعني يجاري. فلدرجه واحده منهم يوم طلقها جلست تبكي ويقول، وكان يعني كان جد، ما طلق امراه الا ومتعها متعه عاليه جدا، فادها ثروه كبيره، فقالت متاع قليل من حبيب مفارق. يعمل متاع واشتهرت هذه القصه. فاخواننا نبحث عن عدد من تزوج الصحابه، هنلاقي كله الباب مفتوح امامنا، يتجوز اربعه يطلق من اربعه، يتجوز اربعه يجيب اربعه، في عدد محدود. لو حد سقف ما فيش سقف. قال فانكحوا ما طاب لكم نساء مثنى وثلاث ورباع، فان خفتم الا تعرف واحده بعد الان، وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احدهن خلفاء فلا تاخذ منه شيء. العبره الا بالمراه. الشاهد يا اخواني، كل المسلمين تزوج عدد، ورب العباد استثنى نبيه وجعل لهم عدود، فلانه وفلانه وفلانه بعيالهم، انتهت القصه. هل لا حل للخمسه من بعد؟ ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهم. يبقى هذا فتح لباب ولا تقييد؟ ما قيد واحد منهم، هذا قيد وحيد. فاللي بتنطط على ايه؟ الذي احل له النكاح ربه، والذي حرم عليه بعد وقوع المعدود ربه، والذي تولى تربيته والتشريع له ربه. فهل للنبي خيار مع اختيار الله؟ واضح المعنى؟ انا بس ايه المحت على هذه القصه حتى لا نمررها واحنا في نفس السؤال. هو النبي عليه الصلاه والسلام اشترط على سيدنا علي انه ما يتجوزش على السيده فاطمه؟ لا ما اشترطش. ما اشترطش. لكن هو القصه طبعا اصير فيها كلام كتير باختصار شديد. سيدنا علي خطب بنت ابي جهل. فالسيده فاطمه وجدت في نفسها ان الناس كلها تتكلم، بنت رسول الله مع بنت ابو جهل بيت واحد؟ فلما شكت للنبي، النبي يعني الطالب علي، قال يا علي أتود أن تجمع بين بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد؟ أنت تفتح مجال أن الدنيا كلها تغمز وتلمس في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. ودي قصة تتعلق بالأمة كأمة. فكان لا اعتراض على الزواج بنت أبي جهل، مش على امرأة. لكن الكلام ده حصل قبل وفاة النبي حتى بسيطة. سيدنا علي لما مات سيدة فاطمة تزوجت ثمانية. بعد ما مات. بعد ما مات. لأن هي ماتت بعد النبي بستة أشهر فقط. حديث أم عائشة تقول دخلت فاطمة الزهراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسر إليها بشيء فبكت. فمال عليها وأسر إليها بشيء آخر فضحكت. فسألتها لماذا ضحكتي؟ بغيت مثل ما ضحكتي. فابت ان تفاتحني. حدثنا عن ما سار اليه كتبت عنه. قالت فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم سالته نفس السؤال ثاني. قالت اسر الي ان الى ان اجله انتهى. اسر الي بالموت. فبكت على فاخ ابوه. قال ثم اسر الي باني اول اهله به العوقه. بعد ستة اشهر. فضحكت فرحا نفح ابوه بجد صلى الله عليه وسلم. اخوانا ايدول دولها. هنتكلم على سيدنا صغيرة. هنتكلم على سيدنا. فطبعا السيده فاطمه ولذلك الرسول قال فاطمه بضعه مني. مش بضعه منه بس، ده بين من فاطمه لما قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع في تلك المشهد كله. امرأة شعب ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. يعني السيدة فاطمة قاعدة عليها هنحطها في مصف أي امرأة من نسائنا؟ ينفع واحدة سيدة نساء أهل الجنة تجمع مع بنت عدو الله ويغمز الناس في الغمز؟ يا إخوانا لازم نفهم ليه الرسول اعترض؟ ولذلك قال لعلي هذه العبارة، قال فاطمة بضعة مني يؤذيها ما يؤذيني، يؤذينا الناس تتحدث وتقول بنت عدو الله ما بنت حبيب الله، يؤذي هذا المعنى ويؤذي ابنته، وابنته مش عادية، ده سيدة نساء الجنة. وممن كملنا من النساء، يعني دي بأمة ينفع تحط جنبها واحدة تساوي ذرة في أمة؟ فإخواني استثناء السيدة فاطمة ما نقدرش نعمم من كفاطمة عشان قارن بيها. يقول الكلمة دي يقول له من كفاطمة؟ بنتك كفاطمة؟ يبقى الكلمة خارجها الدم. رحم الله الإمام أحمد بن حنبل لما جاء رجل وقال يا إمام أبي يقول لي طلق امرأتك، ويستدل عليه بحديث عمر أن عمر قال لابن عمر طلق امرأتك فألعى عمر بن عمر، فاحتكم رسول الله فقال له أطع أباك. الإمام أحمد سأله سؤال قال أتعيب عليه خلق المدينة؟ قال لا. قال أأبوك عمر؟ قال لا. قال فلا تطلق، لو كان أبوك عمر لقلت لك طلقها، لأن النبي يقول لقد جعل الله الحق على قلب عمر ولسانه. ما ناخدش فعل كبار الصحابة على إن ده حلالنا كلنا زي ما احنا عايزين. مين أبو عمر؟ عشان نديها هذا الحكم. من له؟ من أبنته كفاطمة؟ عشان نقارنها بفاطمة ونطالب لها بالمطالب اللي طلب بنتنا بفاطمة. إخوانا اللي فاطمة مش أولا كملت وبنتي كاملة والنسب ده لم يتوفر لمخلوق، هي من الأربعة اللي كملوا وأمها من الأربعة اللي كملوا وأبوها سيد العالمين وأولادها الاثنين اللي جم منها سيد شباب أهل الجنة. من غير فاطمة تأتي لعلي مثل هذا؟ ينفع نقولها بغير؟ وزير سيدنا الحسين لما كان في كربلاء كان ينادي يقول من له جد كجد محمد؟ من له أب كأبي حيدرة؟ من له أم كأم فاطمة؟ من له عم كعم جعفر؟ من نفسه؟ هنقارن ده بغير؟ ده مين؟ كان حولي بس من نهاية سوء الأدب إن إحنا نضع دول في ميزان غيرهم. فقصة السيدة فاطمة إخواننا تؤخذ بهذا المأخذ، دي مش مرة عادية، دي استثناء. وإلا نقل استثناء السيدة فاطمة أنا مش استثناء مين؟ دي جاءت فيها نصوص. سيدة النساء العالمين نص الحديث، سيدة ممن كملنا الأربع، أنجبت سيدة شباب أهل الجنة، بنت سيد العالمين، أنا سيد أهل الجنة وطخ، هنقارنها بمين؟ فينفع نقارن كل واحد منك ما الرسول قال كده لبنته، مش معنى بنتي، مين بنتك؟ ومين أنت؟ هذه استثنيت، فالاستثناء ده حالة خاصة ما ينفعش نعملها. التعميم في الحكم، التعميم في الحكم ربنا حكم بيه، واللي لا يحل لأحد أن يحيد عنه بأي حج. الاستثناء مش حكم عام، ولذلك القاعدة أجمع عليها الأصوليين إن الأحكام الاستثنائية لا تعمم، دي حكم خاص لشخص خاص ما ينفعش المخالف وأصل عليها، ما ينفعش باتفاق كل الرسولين، دي حالة باستثناء. ولحكمة النبي علمها وسيدنا علي علمها، سيدنا علي ما اعترضش عليه، وقال له طب ما من حق ما عدت اعترض وسيدنا علي ما كانش بخيل. اللي يقول الكلام ده عن سيدنا علي ده النبي يقول واخضهم علي يعني اعلمهم بشؤون القضاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم اقدرهم على فضل المنزعات كان استاذه بحر ما تقولش استشاري مش استشاري ها كل دول بالنسبه له في البطاطا سيدنا علي اقضى الامه قضاء علي وقدرته على فض النزاعات بالامه كلها خلل ليها صلى الله عليه وسلم فان كان اقدر قوي مش عارف يقضي القضيه الخاصه به كان قادر لكن سيدنا علي لانه لم يتنبه لهذه القضيه فلما نبهه النبي صلى الله عليه وسلم رجع حل المشكله رجع ان فاطمه مش شخص عادي يعني دي امنا وجدتنا اخواننا والنبي كان لا يخاطب امراه بام ابيها الا سيدنا فاطمه الزهراء كان يداعبها من نديه يقول يا ام ابيها فجعلها بنتا واما لما راى من حنانها واعطائها بل كانت هي الوحيده اللي تعوضه السيد خديجه ذكرني لدرجه اي حد يمسها كان دافع عنها باستماته السيده عائشه لما المحت قدامها بس بكلمه تغمس فيها امها قالت يا فاطمه ما تزوج رسول الله بكرا غيري سيدنا فاطمه بكت انت ايه يعني بتعرضي بامي فلما رأيت بتبكي قالت قالت عائشه تقول كذا قال ان عادت فقولي لها وما تزوج ابي وهو بكر الا امي انت تزوجتي انت بكر لكن هو نفسه مين اتجوزها هو بكر امي مين حصلها بقى لم تكن خير وزاد السيده عائشه نفسها كانت رغم منازعتها في كل نساء النبي تيجي عند السيده خديجه وتقف لانه شو احلى في كل مره هي نفسها تقول يعني ايه كان النبي صلى الله كل ما تدرس يحدث عن خديجه عن خديجه فان جاءت اختها هاله يقول الا هاله هاله هاله والا هاله وامشي حتى من مكاني والام مجلسها وجلسها مكاني اخت خديجه لان بتفكروا صوت خديجه واخلاق خديجه فمن كثره حديثها عن سيدنا خديجه سيدنا عشر غضبت مره قالت يا رسول الله ما هي الا عجوز شنطاء ابدلك الله خيرا قال والله ما ابدل من خير منه ما نطق بعد النزع من في سيده نساء الجنه وفي الاربعه اللي كملوا فالسيده فاطمه كامله من كامله من اكمل خلق الله ها من يجريها ومنها اكمل شباب اهل الجنه من فوق ومن تحت هتحطني جنبها واضح المعنى فالقضيه يا اخواننا اكبر ولازم نفهم هذا بمنظور الشريعه مش منظورنا النصوص التي جاءت تكرمها ده نصوص وحي الذي ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم لما يبشرها انها سيده نساء اهل الجنه هنحط مين جنبها؟ هنقارنها بمين؟ جمال لابد ان ندرك هذه الحقيقه واحنا بنتحدث عن سوره بيت النبوه. سوره الاحزاب دي يعني سموني انا خليها معها سلاسل كيف نتعلم اصول التربيه في البيوت وفي الحياه وفي بناء الامه من سوره الاحزاب. سوره الاحزاب دي محتاجه تتفرغ ايه ايه تدرس لكل المسلمين في الارض. بيت النبوه كيف ربى الله نبيه وربى له ازواجه وربى له صحبه وربى بهم الامه بل العالمين. دي الاصل اللي بنيت عليه الامه كلها ولذا القدوه ما جاءت الا في هذه السوره. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي احلى الانهار اللي خارت فيها القوى وثبت رسول الله وثبت معه صفوة خصعبة. إذا ندرك وهنا الآية اللي بدأ بها الشيخ فيحدثنا فيها عن السورة المستمرة تحدثنا عن أيضا بيوت النبوة. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان اذنت مطعم. اداب تستخرج منه. وايضا هذه الايات نزلت في السيده خديجه، السيده صفاصي زينب بنت جحش. حديث انس بن مالك في الصحيح سنة خمسة يقول لما نزلت الآية يا فلما قضى زيد منها وطر تزوجناك انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من سيدة زينب وأخذها. ما فيش حد كتب عقد ولا مأذون ولا شهود ولا ولي، لأن الولي والشاهد والقاضي والحاكم رب العالمين. قال فأولم لها عمل ولي. فاجتمع الصحابة فأكل جالسين في بيت الرسول قاعدين بياكلوا. خلص الأكل والرسول عايز يدخل مرته. قال فخرج من البيت سيدنا أنس خادم مش معاه حتى وصل حجرة عائشة فسألته كيف شأن أهلك ودعت له بخير. شوف الأدب العادي، ضريتها عارفة المتجوز عليها وتدعي له بالبركة في زوجتي وفي أهل بيتي وتبارك له وتعني. المسألة دي قلنا إحنا اللي ها ما ربناش نسوانا تربية صحيحة فكلهم في في البطاطا. أنا هواك البطاطا. الشاهد يا إخواني لما ذهب عاد والصحابة السعدية يقول فتحرج النبي صلى الله عليه وسلم وقت الليل دخل هم سعدين سوا فرحانين قاعدين فرحوا لله وبكينا الأعداء. قال وإذا بالآيات تنزل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى الطعام. لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم الطعام. فما يدخل إلى دي غير ناظرين إناه. مش معنى دعيت للطعام تروح عندها بساعة تستنى بدل مستوي. وطبعا دي صارت قاعدة في الضيافة إلى يوم الدين. أي ضيف يدعى ينفع الولية شغالة وطالع عينيها ويروح هو هناك يبقى له حط خمسة لأن الولية عارفة تتحرك يمين وشمال وهتجهز له أكل؟ هتلكلك له الأكل وهي أم تنكت. خلاص ضايق عليه؟ لذا قال غير ناظرين. ولكن إذا دعيتم فادخلوا. يبقى الدخول وقت الدعوة بس. فإذا ضعفتم فانتشروا. توكل على الله. ولا مستأنسين لحديث. أكلت وخلصت. ادعى الجلوس. نتسلى، نتسلى. وتدمر على الناس بيوتهم وتضيق عليهم. ولا مستأنسين لحديث. قال إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. من عرفنا حياء النبي في هذه القضية إلا الله؟ واحد. لأن اللي يستحي مكلمش. فيستحي منكم. قال والله لا يستحي من الحق. علمنا هذا الضيافة. إزاي ندخل وإمتى؟ ومتى نخرج؟ كل دي قواعد. لو لم يقع هذا في بيت النبوة كنت تعلمه؟ وصرف الأدب كلام خير. إن ذلكم كان ينزل النبي فيستحيكم الله يستحق. قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يقول أنس فكانت أول آية أول مرة ينزل حجاب يوم السيدة زينب. قال فخرجت مع النبي مرة ثانية راح بيت سيدة عائشة ورجع لا ومشي. قال فدخلت مع النبي بيته فضرب الحجاب بيني وبينه. خديجة خلاص نزلت آية الحجاب في هذا الموقف. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم قلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منه. ودي خصوصية في النساء النبي. أي امرأة غير نساء النبي من حقها إذا مات زوجها تتزوج. نساء النبي صرنا أمهات المؤمنين، حرم على المؤمنين مسهن بعد رسول وللأبد. ده تحريم، الحكم ده تحريم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجا بعد أبدا إن ذلكم كان يؤذي النبي حتى هو ميت. إن ذلك كان عند الله عظيم. فإذا هذا الأمر رب العباد حسن لأن لبيت النبوة. رب العباد رباهم وضاعف لهم الأجر. سمعنا الآيات من يأتي من كل بفاحشة بينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فدي أحكام خاصة بأهل بيت النبوة. زوجاته استثنوا بين النساء، بناته استثنوا بين النساء، حياته استثنت من خلق. فالسورة كلها استثناء لبيت النبوة. في كل الأحكام من يأتي من كل بفاحشة بينة يضاعف لها العذاب ضعفين، ومن يقنت من كل لله ورسوله وتعمل صالحة يؤتيها أجرها مرتين. زي ما ضعف لها العذاب ضعف لها الأجر. والكلام ده غير ورد عن الباقي، عن الباقي بقية الأم. يبقى ده بيت النبوة له أحكام متعلقة به خاصة به. نساء النبي ليه ضعف الأجر؟ كان دول لهم مستقبل مختلف. حرم على المرأة، سيدة عائشة مات عنها النبي عمرها كام؟ 18 سنة. وعاشت حتى وصلت 63، ماتت في نفس عمر النبي مات فيه. وأذن الله أن تكون أكثر نساء النبي التصافا به سيدة عائشة، وأكثر نساء النبي مشاهدة لأحواله، وأكثر نساء النبي نقلا لأحوال الأم. الفترة الطويلة عاشتها مع رسول الله نقلت لنا كل ما دار في بيت النبوة، ولم يكن هناك سبيل لنقل ما دار في بيت النبوة إلا عائشة. يا إخواننا ده ترتيب رباني مش ترتيبنا، ترتيب رب العز. فكان عطاءها غير عادي، والملكات اللي عند السيدة عائشة غير موجودة عند غيرها. صحيح السيدة أم سلمة فقيهة وأعطت، والسيدة المؤمنين أعطت، وأمهات المؤمنات كلهن كنا على مستوى عالي، لكن ما أعطت امرأة منهم عطاء السيدة عائشة. يقول عبد الله بن عباس يعني سبحان الله كم عمرها مع رسول الله؟ 9 سنوات. تزوجها في 9 ومات عنها في 17. يقول ابن عباس فلما مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعقد درسها في المسجد، يوم في الفقه، يوم في القرآن وعلومه، يوم في الحديث روايته، يوم في السيرة النغازي، يوم في الشعر وعلوم اللغة. قال فكان علماء الأمة يأتونها من كل فج يسمعون منها ويقومون عن بحر واسع. المعلومات اللي خدوها قطر بحر واسع. ده من اللي يصف هذا بهذا؟ حول الأمة وترجوها القرآن مع عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ويقومون عن بحر واسع. هاتوا ان قال من بهذا البيت؟ بناتنا اخت من اخوات ابنك ولا جات بنتها ماشيه معاها لابسه بنطلون قص لازم. قال يا بنتي حنان بنتي انت عروسه؟ قلت لها عروسه تعمل الشيخ دي كانت كوت 18 سنه. قلت لها اصل احنا الدنيا احنا عايشين في حضيره بنربي فراخ. ضرب فراخ تخين. فعندنا 18 سنه كتكوت. وام المؤمنين في هذا السن كانت امه لا تباريها ولا تجاريها امه. دي بيوت النبوه اخواننا، ولازم نقدر لها قدرها. نقدر لها قدرها. ازاي الرسول كان بيعاملها فتره عمرها كلها. كل الاحداث اللي وقعت في حال حياتها مع رسول الله نقلتها. بل كانت قوة. أي صحابي كان يخالف شيء رأته من رسول الله وصل. وفي مواقف لما تقرأ في صحيح البخاري ومسلم شيء يذهل، مواقف شديدة جدا عبد الله بن عمر ممكن يفتي فتوى، عبد الله بن عباس ممكن يفتي فتوى، السيدة عائشة ترد كل دول لما علمت. فربنا جعلها لأن في أحكام اتنسخت رأتها ولم يرها غيرها، ما علمت الأمة إلا منها. أنا بحكي إخواننا حقائق موجودة على الأرض دي، بيوت النبوة. فرب العباد جعل لها أحكام خاصة، ما ينفعش نأخذ الأحكام الخاصة ببيوت النبوة وبنات النبي صلى الله عليه وسلم ونعممها على أمنا، لأن الله استثناهم وطهرهم تطهير عالي جدا وأعطاهم أحكام عالية جدا ليست لعموم الأمة، كما قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويستمر السياق: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن، وده استثناء لأمهات المؤمنين. يفتح الباب لمحاربهم عشان يدخلوا وينقلوا. من أكثر من روى عن السيدة عائشة أولاد أختها عروة بن الزبير، عبد الله بن الزبير وغيرهم. عبد الله بن الزبير كان ليها رأي في مسألة، ردت السيدة عائشة قال كلمة فيها خصمته رفض تكلمه، قعد خايف يدخل عليها لغاية ما جاب كبار الصحابة توصل ودخل معاه، كانت هتطرد بره. نصرة للدين مش لا شخص كان للدين. إخواننا دول قامات من نضعهم بجوارهم أصلا ونقارن بهم، أمم مواقفهم مواقف أمم. الواحدة بأمة، بأم أم المؤمنين. أنا أقارن نفسي بأمي، طلعت ونزلت مش فاكرها امبارح قصة أبو حنيفة. أبو حنيفة اللي بنى طبق الأرض أيضا عند أم مين؟ أبو حنيفة كان شايلها عن ظهره. ها؟ عايز التفتيت كله روح اشتغل أبو يوسف، هات لي فتى أبو يوسف تلميذ أبو يوسف عندها أعلى من أبو حنيفة. إخوانا أنا بحكي هذا عشان ندرك هذه الحقائق ويكون عندنا تصور للجو والبيئة التي نزلت فيها سورة الأحزاب تفصيلا. ثم يعقب الله تعالى فيقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي. إخوانا إذا كان رب العزة يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، من بقي حتى لا يصلي عليه؟ وبعدين إيه يعني لو الدنيا كلها لم تصلي عليه؟ له قيمة بجواز صلاة الله عليه؟ مش ربنا بس، ده رب العباد بيت ان الملأ الاعلى كله، كل من خلق من الملائكه يصلون عليه. البشر كلهم فين؟ جنب الملائكه. بالسلام. ها؟ لا يؤثر. فيشكر لنا هذا السياق العجيب: ان الله وملائكته يصلون على النبي. ده الشرف الحقيقي. ثم يعطينا نحن هذا الشرف فيقول: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا. فصلاه عليه شرف لنا احنا مش له، هو شرف لنا احنا، احنا اللي بنقدر عليه. اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مره صلى الله عليه عشره. تخيل الرب اللي بده يكرم نبيه فيجعل الصلاه يشرح لنا الصلاه عليه تشريفا لنا بالصلاه عليه. صلى الله عليه وسلم تسليما. اذا ندرك هذا الحقيقه. وذلك احنا نصلي عليه، ومن سوء الادب ان احنا لا نحسن الصلاه عليه، لما اللهم صل على محمد، يعني صلي الله عليه. هل صلاه الله عليه كصلاه عليه؟ ولا صلاه مختلفه؟ سلامات. ها؟ اصلي على ركعتين؟ سلامات. لازم نفهم يا اخواننا الصلاة في القرآن ورد لها خمس معاني. الصلاة الدعاء. الصلاة أصلها في اللغة الدعاء. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، صلي عليهم ركعتين، ادعو لهم. فالاصل في الصلاه في اللغه الدعاء، صلى يصلي صلاه دعا يدعو دعاء. كل اهل كده يقول لك يصلي، تعالوا صلي على فلان، يصلي يعني مش يصلي ركعتين يدعو له. فالصلاه مع الدعاء. صلاه الملائكه دعاء، عشان بس نفهم. الصلاة تطلق على الصلاة مخصوصة، أقوال وأفعال مخصوصة لأن أبيض من كامل وفرص منه، هذا معنى ثاني. المعنى الثالث تطلق الصلاة على القراءة. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. سميت الصلاة، ده المعنى الثالث. المعنى الرابع مش كل القراءة، الفاتحة بس. الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ثلاثة لي وثلاثة لعبدي وواحدة بيني وبعبدي. أما الثلاثة التي لي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والتي بيني وبين عبدي إياك نعبد وإياك نستعين فمنه العبادة ومن الإعانة. وأما الثلاثة التي لعبدي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسمى الفتحة وحدها صلاة. يبقى كم تعريف الصلاة دلوقتي؟ أربعة. بقي الخامسة صلاة الله عليه على نبيه وعلى المؤمنين. هيصلي ازاي؟ ها؟ احنا بنصلي لو فكرنا لحظة في صيغة الصلاة هنعرفها. من اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، طبعا دي صيغة وردة. أصح صيغة فيها استثناء اللهم صل على محمد اللي جت في البخاري ومسلم. من ناحيه الاسناد اصح صيغه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم. انك حميد مجيد هتقال مرتين. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ورد في الصلاه على النبي اكثر من 30 صيغه. واللي جمعهم الله يرحمه ورحمته واسع من الطيب في كتاب سماه جلاء الافهام في الصلاة على والسلام على سيدنا. كتاب كامل مجلد اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. كتاب ومن أمتع ما تقرأ. جاب الصيغ وقارن بها. أصح الصيغة التي ذكرتها. لكن الصيغة الإبراهيمية مشهورة جدا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك إيه؟ التذليل يا إخواننا في القرآن كله له ارتباط بالمعنى السابق عليه. وكذلك هنا في الحديث. اللي علمنا الصيغة دي رسول الله. إيه معنى إنك حميد مجيد؟ وارتباطها بالصلاة والبركة؟ نفهم يا اخوان. بارك على محمد البركه معروفه ومنها الحميد. بارك لانك الحميد. طب وصلي لانك المجيد. لذا قالوا الصلاه هنا صلاه الرب ثناء وتمجيد. واضح المعنى؟ انا جبت لكم الصيغه اللي كلنا بنرددها واحنا في البطاطا. مجيد لها ارتباط بصلي، حميد لها ارتباط بذلك. فإنك حميد مجيد التمجيد، لكن دي بيسموها يعني نوع من أنواع البلاغة، إن بدأوا الصلاة وثنى بالمباركة ولما جه في التزيين عكس حميد مجيد. لأن آخر مذكور البركة فجابناها لنسيبها، وجاب حميد مجيد عشان يناسب ما سبقها. ودي معروفة من صور بلغة في اللغة العربية، مش فيش داعي نتحدث في البلاغة في مسمياتها. واضح المعنى؟ يبقى إذا الصلاة مرتبطة بالتمجيد والثناء. فأنا أقول اللهم صل على محمد لما يجي واحد يقول يا رب ارحمه. وكثير للأسف الشديد من الخطباء اللي سمعتهم أول ما يشعر الصلاة يقول لك اللهم صل على محمد يا رب ارحمه. ربنا فرق بين الرحمة والصلاة. قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فلو كانت الرحمة بمعنى الصلاة كيف يجمع بينهم الواو؟ لتفيد المغيرة أن ما بعدها غير ما قبلها. ما ينفعش. فاللهم صلي الرحمة جزء من ثنائي. لما ربنا يثني على الإنسان هيرحمه هيكرمه هيعطيه، كل فيها مشيت، كل كمالات الله فيها، كل عطايا رب فيها. فصلاة الرب على النبي ثناء له وتمجيد بكل ما تعني كلمة الثناء وكل ما تعني كلمة التمجيد. واضحين؟ فلما نقول اللهم صل على محمد ما ينفعش نقول اللهم صل يعني احنا عايزين رحم رسولك، لا، احنا عايزين الثناء والتمجيد. واللي أثنى الله عليه يمثل الشكر، خلصت. واللي أثنى الله عليه يحرم نعيم من نعيم الله. احنا بنطلب له أعلى حاجة، يبقى نفهم معنى الصلاة على النبي. فنقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يبقى صلاتنا عليه مش هتزيد شرف، تزيدنا نحن الشرف. يبقى مكرمه ليه وليه؟ هو خلاص اكتمل له الشرف، وصلى الله عليه ومجده واثنى عليه. صلاتنا مش هتغير من امر شيء، لكن تضيف لنا شيء. واضح المعنى؟ فنفهم يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم عقب فقال ان الذين يؤذون الله ورسوله ولو بكلمه. للاسف الشديد اقاربنا وارحامنا الان والمصريين عمالين يعكوا في الاعلام وفي المساجد وفي غيرها، واطعنوا في السنه واغمزوا في رسول الله واغمزوا في بيوتي واغمزوا في المسائل واغمزوا في الايات التي جاءت عنه وفي الاحاديث التي ثبتت عنه. كل دول دخلوا في الايه ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. اخطر جريمه نرتكبها في حياتنا ان احنا نغمز او نلمس في رسول الله او عباره له. كارثه لما يتجرأ السفهاء الاراذل الاسافل على النبي وهديه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، من انتم يا زباله التاريخ؟ انتم ما ادركتم زباله. وكل من حاول ان يطول عليه اين ذهب؟ رحمه الله ابن تيميه عمل كتاب سماه الصارم المسلول في حكم شاتم الرسول، وذكر فيه اجماع الامه على ان شاتم الرسول لا بد من قتله ولا توبته، لان حق العفو عنه حق لرسول الله وحده، وليس من حق مخلوق. عشان بعض المشايخ الموتورين يقول لك احنا نسامح، نسامح في حقك يا ابو تفر، لكن في حق رسول الله أنا اللي سامح في حق رسول الله؟ مين أنا؟ من أكون؟ ده سيد الخلق، سيد الخلق، وإن لم ننتصر به فلمن ننتصر؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. بل من صلوا عليه وعرفوه وكرموه تأتي الآية التي بعدها تضع العقوبة لمن مسهم بسوء. والذين يؤذون المؤمنين المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. اسمهم مين؟ ثم يعاقب لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. ده وصف لكل المهابيل دول. شوف سياقات عجيبه دي. لئن لم ينتهوا المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه، البهايم اللي بيرددوا الكلام من غير وعي. اللي بيرجف يسمع ايه بقول؟ يا حمار يا لوح عمن تتحدث؟ على من تتطاول؟ على رسول الله؟ على دينه؟ على هديه؟ على سنته؟ على من لزموا امره هديه؟ الصلاه على من؟ على العلماء وأهل الحق ودعاته. اللي ما يقول لك الحق على من تتطاول؟ ولذلك السياق جابت مع بعض. لئن لم ينتهي المنافقون المسكين الشيخ شعراه اللي مسلوا فيه والعلماء كلهم مسلوا فيهم ليكسروا عند الناس حاجز هيبة هذا الدين وهيبة أهله. الرب نص في أيدي التوبة على كفرهم. قال تعالى: ولئن سألتهم، قاعدين بيهزروا ويغمزوا في النبي وأصحابه، غمزوا في أصحابه فقط، وهذه الآية نزلت في من غمز في صحابة النبي غمزة بسيطة. قالوا أصحاب القرآن أهل القرآن حفظ دول يعني أكثرنا بطونا بكروش وأجبلنا عند اللقاء. فالرسول جابهم: انتوا بتكذب؟ قال يا رسول الله كنا بنهزر. فنزلت الايه: ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما استهزأوا باهل الحق الا من اجل الطعن في الحق، لذا حكم الله بكفرهم. قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. واحد منهم جه سماه ربنا طائفة، قال يا أبوك اسم حمار، قال يا رسول الله قعد بي اسمي، طلعت حمار ابن حمار، قعد بي اسمي وبكى واستغفر وتاب قبل الله توبته، والباقي كله راح في بالي. المسألة خطيرة خطيرة، والآيات ماشية في السياق عشان كل واحد يتلم ويلم لسانه بقه. عايز يتهرج تهزر بعيد عن الله ورسوله وآياته وأوليائه. ألم يقل تعالى في حديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب؟ من أوليائه؟ اللي أقاموا دينه ونصروه. فكيف بعلماء الأمة؟ كل واحد من هب ودب سفيه شيوعي ملحد عمال يجلس في العلماء، رقاصة فنانة داعرة طبعا في العلماء. من أنتم يا أساس الخلق؟ لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة قال لنغرينك بهم. ودي أشد عقوبة وجاية إن شاء الله تعالى، سيسلط الله عليهم من يسوم سوء العذاب. لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. ملعونين اينما سقفوا. معناه ايه كلمه لنغرينك؟ ايه؟ معناه ايه؟ هنمكنك منهم. هنسلطك عليهم. هنمكن المؤمنين من رقاب المجرمين دول. وان شاء الله جاي. لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. ملوش مكان في أمة المسلمين. ثم عقب فقال: ملعونين أين سقفوا؟ هيروحوا فين؟ لعنة الله تطاردهم، واللعنة الطرد من رحمته، واللي اطرد من رحمة الله من يرحمه. ملعونين أينما سقفوا. ينفعهم السادة بتوح جت في الآية لسه جاية. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله التي قد خلت من قبل، الذين خلوا قبل، ولن تجد للسنة تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. اللي مستعجلين ها؟ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. بحكم ملعونهم خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا اطعنا الله واطعنا رسوله. وقالوا: ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا ان اعينكم ارجعنا فاضلونا السبيل. ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. الآن تشيد مرمين في الدنيا والآخرة. أيوة رأى فيه واللي كعب كعب في الدنيا بس. لما كل ما قلنا أين سقفوا على الأرض ملعون وتحت الأرض ملعون ويوم العرض ملعون وإلى الأبد ملعون. أينما سقف أي مكان كان أنت شيد أنت شيد. لكن للأسف الشديد ناس خايفة تقول حتى ملعونين أينما سقفوا يتنفعهم سادة الكبار. ها ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ها من أشهر السادة ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم ضعف كبير. هيطلبونهم مضاعفة العذاب. الآية هنا لم تذكر العقوبة إيه اللي هيحصل ربنا هيستجيب لهم؟ هيستجيب. وهيلعن السادة ويلعنهم. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. الضعف فيكم العذاب أنتوا هم. أنتوا السادة. شيلوا. ثم عقب. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأ الله مقال وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قولوا قولا سديدا يسمع النبي مع أصحابه ومع أتباعه. قولوا قولا سديدا. الآن جاءت في هذا السياق مش أي قول. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم عرج وعرض الاثنين. قال إن عرضنا الأمانة أمانة هذا الحق على الرسول حملها دي مش أمانة عادية ده عرضت على السماوات والأرض فأبتها وحملها سيد الخلق. حملها سيد الخلق. انتوا تتكلم عن مين؟ إن عرضنا الأمانة أمانة الوحي على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وحملها الإنسان. ثم عرض بيهم. قال إنه كان ظلوما جهولا. اللي حملكم الإنسان ده مش مواجه ناس بتفهم. ظلما جهلا. لينقذهم من جهلهم وينجيهم من ظلمهم. ما أشوف ظلوم جهول ظالم وجاهل. لا ده ظلوم جهول. وده حالنا كلنا لولا وحي ربنا. فالإنسان بدون وحي الله هذا وصفه ظلوم جهول. وهل يصدر عن الظلوم عدالة؟ وهل يصدر عن الجهول حكمة؟ ولما يكون ظلوم جهول دي تسمى صيغة مبالغة على شعور يندرج تحتها كل صيغة مبالغة. فهو جهول ومجهال وجهال وجهيل وجهل وأبو جهل كمان وإن لقبه الناس أبو الحكم. وصل المعنى؟ خلاص إنه كان ظلوما جهولا. أكتفي بهذا القدر. وأسأل الله أن ينجينا ويعافينا من هذا البلاء. والحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وبيك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وبيك. وعلى آله وصحبه والتابعين من أسأل وسلم تسليم كثير. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وعلى بيته إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وعلى بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا إله الحق من أهله ومن أتباعه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته وتوفنا على ملته وتوفنا على ملته وأحشرنا تحت لوائه أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نطمئ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.